الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتحدث عن أحكام الجنائز. كنا في آخر مرة بدأنا الكلام على الإنسان إذا نزل به الموت ماذا يفعل من حوله. قلنا أول حاجة عليهم أن يصبروا وأن يرضوا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يقولوا ما أمر الله عز وجل به. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وثوابهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول أيضا ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات أبو سلمة أوصى أم سلمة رضي الله عنها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لله ما أخذ وله ما أعطى، أنت تقولها لغيرك. ودي هتيجي إن شاء الله في أحكام التعزية. وقلنا برضو يجوز للإنسان عند نزول الموت أو عند حلول المصيبة عموما البكاء، والبكاء المجرد الذي لا يصحبه أي تسخط، قلنا ده رحمة من الله عز وجل، وذكرنا الأدلة على ذلك. لكن لا يحل للإنسان أن ينشر شعرا أو يشق جيبا أو يلطم خدا أو يفعل أي فعل فيه تسخط، بل هذا من كبائر الذنوب كما ذكرنا الأدلة على ذلك في المرة السابقة. وأيضا على الإنسان ألا يغالي أو يفرط في الحزن، هذا أيضا منهي عنه. ولذلك في حديث أنس ذكرناه في المرة السابقة، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ووجد امرأة تبكي عند قبر، قال لها: اتقي الله واصبري، لأن كما قال أهل العلم هذه المرأة أفرطت، غالت، أكثرت في الإيه؟ أكثرت في الحزن، فهذا أيضا منهي عنه. طيب، كنا بنقول برضو في كلمات بعض الناس يقولها عند الموت لا ينبغي أن يقولوها. زي إيه؟ زي يقول لك فلان مات بدري، فلان اتخطف، احنا قلنا الكلام ده، فلان ربنا افتكره، قلنا أن الكلام ده كلام لا يجوز، بل يوقع الإنسان في الشرك. والله عز وجل يقول: وما كان ربك نسيا، ويقول سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقلنا برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. وقلنا ممكن إنسان يريد إشكالا يقول لك: طب هو الميت ذنبه إيه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ وقلنا حل الإشكال ده: إذا كان من سنة الميت أو من هديه أو من طريقته أنه يرى أهله يفعلون ذلك عند المصيبة فلا ينهاهم، أو هو الذي أوصاهم بذلك، إذن هو سيعذب بهذا البكاء، وإلا فلا شأن له بذلك، كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أحيانا الإنسان يقول كلمة، خلي بالك بقى معايا في الكلام اللي هقولك ده، كلمة واحدة قد تكون سببا في هلاك العبد. شوف في صحيح مسلم، وانا اقول لك انا بنقول الكلام ده الوقت ليه، في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا من بني اسرائيل قال عن رجل اخر: والله لا يغفر الله لفلان. راجل زي ما في رواية تانية بتوضح المسألة شوية، راجل صالح والتاني كان على معصية، خلاص، فالصالح وعظ صاحب المعصية: يا فلان توب لربنا، يا فلان ارجع، يا فلان اللي انت بتعمله ده غلط. فقال له: ايه، خليني وربي، انت خلاص نصحتني، سيبني بقى بيني وبين ربنا. فقال له: والله لن يغفر الله لك. في رواية مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، لما الرجل ده قال الكلمة دي: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني يحلف، الإيلاء اللي هو الحلف. من ذا الذي ايه؟ شو بقول له ايه؟ والله لن يغفر الله لك. المغفرة دي مين اللي يملكها؟ الله عز وجل. فأقول: والله ربنا مش هيغفر لك. فربنا يقول: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت لهذا اللي هو العاصي، وأحبطت عمل هذا اللي هو مين؟ المطيع اللي كان بينصح الآخر. في رواية في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني بينهما إيه؟ أخوة، خدت بالك، بيمشوا مع بعض ورايحين مع بعض، وكان أحدهما مجتهدا وكان الآخر عاصيا، فما زال المجتهد ينصح الآخر حتى قال له: أبعثت علي رقيبة؟ يعني انت وربنا جعلك رقيب علي، انت نصحتني خلاص، ها اتركني وربي. فقال: والله لن يغفر الله لك. فلما جاء بهما في الحديث كذا ووقف بين يدي رب العالمين، قال الله عز وجل للي هو بقى حلف ده، قال له: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ يعني انت عندك علم ان انا مش هغفر له، ولا انت بقى مالك ان انا مغفرلوش؟ اكنت بي عالما ام كنت على ما في يدي قادرة؟ ثم قال سبحانه وتعالى، او امر سبحانه وتعالى كما في الحديث، امر بان يؤخذ هذا المطيع الى النار وان يؤخذ هذا العاصي الى الجنة. اللي بيروي الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريرة، ركز بقى في الكلام ده، بيعلق بقى بيقول ايه: والذي نفس ابي هريرة بيده، يعني بيحلب ربنا، لقد قال كلمة أوبقت عمله. وبيتكلم عن مين بقى؟ المطيع اللي كان عمال ينصح الآخر. بيقول الرجل ده، هو مش المشكلة في النبي ينصحه، ده النصيحة شيء كويس جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، من أعظم الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه أن ينصح الآخرين. وربنا لما وصف المسلمين قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام، لكن ما تدخلش في غير منطقتك. انت تنصح ماشي، انما انت بقى تقول فلان ربنا يغفر له، فلان هيدخل الجنة، فلان هيدخل النار، لا دي مش بتاعتك بقى. تمام يا اخوانا ولا لا؟ لان احنا ده بنسمعه كثيرا جدا عند الموت، عند موت انسان تبص تلاقي الناس تقعد تتكلم. وانا برضو ايه، هتكلم على حديث اثنوا عليها خيرا واثنوا عليها شرا. المهم نرجع بس الحديث ابي هريرة. فابو هريرة بيقول ايه: والذي نفس ابي هريرة بيده لقد قال كلمة ايه أوبقت عمله. أوبقت يعني أهلكت. ما هي الموبقات اللي إيه؟ ما هي كلمة واحدة ودته فين؟ ودته النار، مع إنه إنسان مطيع لله عز وجل. ما أنت خلي بالك، أنت ما تقولش عند موت أحد فلان في الجنة فلان في النار، لا يجوز كما هو معتقد أهل السنة أن نقطع لأحد بجنة أو نار إلا ما ورد فيه نص. يعني الكلام ده عم الشيخ، يعني ما مثلا أنت بعد الدرس ده واحد قال لك ايه، ها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي فين؟ تقول لا، الشيخ قال ما نقطعش لحد بجنة ولا بنار، لا دول ورد فيهم ايه، ورد فيهم نص ان هما في الجنة. خلاص، فرعون فين؟ فرعون في النار، ما فيهاش كلام. شو هقول لك؟ لا مش هنتكلم على الاموات، لا دي فيها ايه، فيها نص صريح. لكن اي حد تاني لم يرد فيه نص، خلاص احنا ما نعرفش هل هو في جنة او في نار. لا نقطع لاحد، بتكلم على المسلمين، لا نقطع لأحد بجنة أو بنار مهما رأينا في الدنيا عمله صالحا، وبرضو لا نقطع لصاحب المعصية بالنار مهما رأينا عمله مسيئا. خلاص، واحد يقول لي طيب ما الصحابة أثنوا على جنازة خيرة والنبي صلى الله عليه وسلم ما لهمش حاجة، ده بالعكس أقرهم، وأثنوا على جنازة أخرى شرا والنبي أقرهم. مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأثنى الصحابة عليها خيرا، هم أثنوا خيرا، قالوا إن هي في الجنة ولا مدحوها؟ يا جماعة فلان ده كان راجل صالح، والله ده كان بيصلي، ده كان كويس، ده بس ده اللي قالوه. خلاص، والتاني برضو اللي هم أثنوا عليها شرا، الرواية كده، وده يجوز إن كلمة ثناء تقال في الشر برضو، أثنوا عليها شرا، يعني فلان ده والله ما كانش كويس، ما كانش وصول للرحم، ما كانش، لكن ما قالوش ان هو فين، يبقى ما قالوش على الاولاني ان هو في الجنة، ولا قالوا ان هو التاني في النار. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثناء الاولين ام قال وجبت، وبعد ثناء ثنائهم على الرجل الاخر قال وجبت. فقالوا يا رسول الله ما قولك وجبت، ايه وجبت دي؟ فقال اثنيتم على الاولى خيرا فقلت وجبت، اي وجبت لها الجنة. وأثنيتم على الثانية شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار. يبقى اللي قال إن هي في الجنة أو في النار مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على بعض علم الغيب، لكن الأشخاص العاديين حتى الصحابة لا يستطيعون أن يجزموا لأحد بجنة أو نار. واضح يا جماعة ولا؟ في صحيح البخاري أنه لما مات عثمان بن مضعون، عثمان ده رضي الله عنه من خيرة الصحابة وكلهم خيار، لكن كان من السابقين ومن المهاجرين ومن أهل بدر، خدت بالك؟ فعثمان رضي الله عنه لما مات امرأة من الأنصار بكته زعلان عشانه، وبعدين قالت إيه؟ شهادتي لك أن الله أكرمك. ما هو أكرمه يعني إيه؟ دخلوا النار؟ ولا أكرمه يعني دخلوا الجنة؟ طب دي شهادة، هي بتشهد، بتقول شهادتي لك أن الله أكرم، يعني بتقول أنا أشهد أن أنت من أهل الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، مش معنى كده أن عثمان بن مضعون من أهل النار، بس النبي صلى الله عليه وسلم المقام مقام تعليم، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين أن ما ينفعش أن حد يقول كده. وما يدريك، أم قالت بقى الكلمة اللي احنا كلنا بنقول، فمن يكرم الله يا رسول الله إن لم يكرم عثمان بن مضعون. زي الناس يقول لك ايه فلان ده في الجنة حتف، يا ابني انت ايه اللي عرف؟ قال اما كانش فلان يدخل الجنة امال مين هيدخلها؟ لا احنا ما نعرفش الكلام ده، هي بتقول كده. فمن يكرم الله إن لم يكرم ايه عثمان بن مضعون، ام قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك. قال اما هو عثمان يعني رضي الله عنه فقد آتاه اليقين من ربي، خلاص قالوا الموت، والله الذي لا إله إلا هو ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري. واحد يقول طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ده أول واحد يدخل الجنة. أيوة المقام يقتضي كده، مقام تعليم عشان ما فيش حد يتجرأ على حكم ربنا سبحانه وتعالى يقول فلان في الجنة أو فلان في النار. صحيح مسلم أنه لما مات طفل صغير فقالت عائشة رضي الله عنها، طب الطفل ده عمل حاجة؟ حتى احنا دايما نقول الاطفال فين؟ في الجنة. اطفال المسلمين في الجنة، النصوص بتقول كده تمام، واطفال الكفار برضو على الراجح ورد النص بذلك. المهم برضو المقام مقام تعليم، النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يعلمنا ان محدش يتجرأ على الاحكام. عائشة رضي الله عنها لما مات طفل فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، يا بخته يعني او رايح الجنة على طول. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ قولي كلام تاني، يعني إيه اللي خليك تتكلمي في الموضوع ده؟ فقالت يا رسول الله وهل فعل شيئا؟ ها؟ أيوة هو ما فعلش، بس انت مين اللي أدراكي؟ يبقى المفترض يا جماعة إن إحنا إذا رأينا أحدا مات مهما كان صلاحه لا نقطع له بجنب، وإذا رأينا إنسانا صاحب معصية مهما كانت معصيته من المسلمين لا نقطع له بنار. واضح المسألة دي؟ وإلا فقد يقول الإنسان خلاص هو بقى هو كده كده عند ربنا أفضل إلى ما قد، لكن المشكلة فيك أنت إن ممكن الكلمة اللي أنت قلتها دي إيه؟ تكون سبب في دخولك ليه؟ النار. لقد قال كلمة أو بقت أهلكت عمله كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فالإنسان لا يستهين يعني إيه بهذه الكلمة. طيب ايه بقى كمان بقى نعمله مع الميت؟ اهل العلم قال لك تسرع بتجهيزه. ايه تجهيز الميت؟ تجهيز الميت ده بيشمل اربعة امور، دول الامور الاساسية الاربعة في الجنازة، انك تغسله وانك تكفنه وانك تصلي عليه وانك تدفنه. حاول بقى بسرعة بسرعة تغسل وتكفنه. واحد يقول لي لا لا انت جبت الكلام ده منين ان احنا نسرع بالجنازة؟ اكرام الميت دفنه ده مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام يذكر عن الامام احمد. امال جبت منين ان احنا نسرع بالجنازه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسرعوا بالجنازه فان تكو صالحه فخير تقدمونها الي، وان تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. واحد يقول لا انت مش فاهم الحديث صح عن الشيخ. ليه؟ قال لك ده اسرعوا بالجنازه دي واحنا شايلينها وايه ورحيم بيها بقى خلاص، مش اسرعوا يعني انك تبادر بالتجهيز. لا مين اللي قالك كده؟ حضرتك لما تروح تقرأ شروح الاحاديث تلاقي اهل العلم قولوا كده الاسراع يشمل كل شيء. الاسراع بالايه؟ بالتجهيز عموما، الاسراع بالتغسيل والاسراع بالكفن والاسراع بالصلاة والاسراع بالدف خلاص، الا لمصلحة. والمصلحة دي برضو مقيدة. يعني ايه للمصلحة؟ يعني ممكن نأخر جنازة كنا هنطلعها مثلا في صلاة الظهر، ممكن نأخرها للعصر. ليه؟ من صلاة الظهر مثلا ناس كتير ما عرفتش، لكن لما نستنى للعصر العدد هيكبر وده أنفع للميت. ممكن اه ممكن، يبقى في مصلحة خلتنا ايه ها، يبقى لمصلحة الميت أخرنا. يا جماعة أخرنا الجنازة. طيب الجو حر جدا والميت ده ميت من امبارح، وممكن يعني يبقى في رائحة ومش الموقف كده مش هيبقى لطيف، ننتظر برضو ولا كده المصلحة مش هتبقى فيه خسارة أكبر؟ واضح الكلام؟ نقول لا ما ننتظرش بقى. لكن الأصل يؤخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، إن إحنا نبادر في كل شيء. أول ما الميت يموت أول شيء تفعله مع الميت إغماض العينين. ذكرنا في المرة السابقة أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره، شق بصره يعني شخص يعني باصص كده فوق. ليه؟ لأن الروح طلع كده والنظر إيه رايح معه الروح، فالأم العين تبقى بص لفوق كده، إن فضلت العين كده المنظر مش كويس خلاص، وبعدين عند التغسيل ممكن يدخل ماء أو كده، يبقى ده برضو شيء يضر بالميت. يبقى لا المنظر كويس وممكن ماء يدخل يضر بالميت، لا. أم أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم دخل راح عامل إيه؟ مغمض لأبي سلمة رضي الله عنه عيني، وقال بقى إن الروح إذا قبض ها تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يبقى أول حاجة نعملها إيه؟ نغمض عينيه خلاص. وإيه كمان؟ قال لك ونغطيه كاملا. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سجية غطية يعني سجية ببر سجية ببرد حبارة، أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سجية ببرد، برد ثوب يعني حبارة، يعني كما قال أهل العلم ينسب إلى بلد كان يصنع بها هذا الثياب في اليمن، وكان ثيابا فاخرا عند العرب، غطي صلى الله عليه وسلم. طب ما الحكمة في تغطية جسد الميت كله بما في ذلك الوجه؟ قال لك الإنسان بعد الموت قد يتغير ولو كان صالحا. وهنا برضو نقطة مهمة، بعض الناس مثلا يخش على واحد ميت يلاقي وشه غامق شوية يقول لك ايه شوف وشه اسود ازاي ها اهو ده دي خاتمة سوء. لا الكلام ده غير صحيح بالمرة، لا شرعا ولا طبا خلاص. مسألة ان اي انسان يتغير مفيش الكلام ده، ده عادي جدا ممكن يبقى انسان في غاية الصلاح ويسود وجهه بعد الموت لنقص دم او حاجات كده الاطباء بيقولوه، لكن مش معناه ان انسان وشه او لو وجهه او لونه تغير بعد الموت ان ده علامة على سوء الخاتم. لكن السؤال هل الميت او هل اي انسان يحب ان يرى وهو في هذا الموقف ولا لا؟ لا. يبقى سترا للميت يغطى حتى بما في ذلك الايه الوجه. يعني حرام يا عم الشيخ ان احنا نكشف وجهه، ما نكشفش وجهه يعني على العموم كده لكل اللي رايح واللي جاي يبص عليه، خدت بالك؟ لكن ممكن بعض اهله يكشف وجهه ويبص عليه ما فيهاش حاجه ويقبله، او بعض اصدقائه. وسيدنا عبد الله بن حرام ابو سيدنا جابر لما مات دخل جابر رضي الله عنه وانكب عليه واخذ يقبله واهله ينهونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى، ما قالوش ان كده غلط ولا حاجه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اقبل ابو بكر رضي الله عنه ويمم وجهه، راح لحد النبي صلى الله عليه وسلم وكشف وجهه وقبله وقال بابي انت وامي يا رسول الله طبت حيا وميتا، يبقى ده ما فيهوش حاجه. لكن خلاص ايه اللي انت قبلته او بصيت عليه او حد من قرايبه او حد من اصدقائه فيما عدا ذلك يكون اخوان مسجن مغطى. في امور بقى لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكن نجدها في كل كتب الفقه، زي ايه؟ يقول لك بقى تلين المفاصل، ويقول لك شد لحييه وتجريده من الثياب ووضع شيء على بطنه. هقول لك الكلام ده بسرعه، واحد يقول لي انت قلت اشياء لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحاجات دي صح ولا مش صح؟ لا صح. طب من اين اتى بها اهل العلم؟ خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم يقول لك ايه، من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فليفعل، من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء ايه فليفعل. يعني ايه بقى فليفعل؟ او يعني ايه من استطاع منكم اي حاجة تنفع الميت. يعني انا النهاردة لو سبت الميت ما حطتش ما شدتش لحيه ما جبت الشد كده مثلا ورحت رابط وشه يوم ايه بقه ينفتح, ولما بقه ينفتح يبقى منظره قبيح تمام. وبرضو لما نيجي نغسله المية تدخل جوه فمه داخل فمه يعني خدت بالك. نقول ايه يبقى مسألة شد لحيه ده شيء كويس ولا لا؟ شيء كويس. ها ينفع الميت؟ اه ينفع الميت. يبقى نعمله يبقى جائز برضو بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. الميت بتسخن عليه الثياب بتاعته والثياب دي ها ممكن تبوظ او ممكن يعني تؤثر في الجسد قرحة او غيرها, فعشان كده بنجرده من الثياب. شيء ينفع الميت اه يبقى نعمله. ها الميت لو سبناه ما ليناش مفاصله, تنين المفاصل كما نص عليها اهل العلم يرد الساعد الى العضد كده ويرد الساق الى الفخذ. خدت بالك الرجلين والايدين لو ما ليناش مفاصله نيجي ساعة الغسل نلاقيه ايه ناشف, وساعة الكفن وممكن خاصة لو يتأخر شوية ومع الكلام ده يعني ممكن انسان وهو بيغسل او بيكفن يشد كده جامد يكسر منه شيء. هيقول لي يكسر منه شيء ما هو ميت يا عم الشيخ. نقول لا ده له حرمة, والكلام ده نتكلم عنه برضو في قصة المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كسر عظم ده في سنن أبي داود إن كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا, كما أن الحي له إيه حرمة الميت له حرمة. نضع شيء على بطنه لك حتى لا ينتفخ خلاص, أي شيء ينفع الميت حتى لو لم يكن منصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ينفعه يجوز إن احنا نعمله. آخر حاجة برضو بمناسبة إن إيه بعض الناس يقول لك لما فلان يموت وخاصة إذا كان مريض أو بتاع يقول لك ده استريح. كلمة دي صح برضو كلمة دي غير صحيح. ليه؟ إحنا ما نعرفش هو راح لإيه. عشان كده لما مات إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح من. أنت ما تقولش حاجة, أنت كل اللي تعمله تجاه الميت يا تثني خير خدت بالك يا تدعي له كده يعني, لكن لا تقول استريح ولا ربنا كرمه ولا دخل الجنة ما نعرفش ولا راح النار, اوعى تقول كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ميتا مستريح ومستراح من, يعني هو استريح يا هو ايه الناس ارتاحت منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال صلى الله عليه وسلم العبد الصالح يستريح من عناء الدنيا, نسأل الله ان يجعلنا من الصالحين, والعبد الطالح ركز بقى كده يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يبقى انت ما تقول لا ده استريح ما نعرفش استريح ما احنا ما نعرفش هو راح ليه. نسأل الله ان يحسن خاتمتنا وان يجعلنا من عباده الصالحين. وللحديث بقية, وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده ليوم الدين, وسلم تسليما كثيرا.